السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو المعصوم، وهذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، أنه سيخرج في هذه الأمة أقوام حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقد تواترت الأحاديث في وجوب قتالهم وفي وجوب استئصال شفأتهم، بل قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ولأقتلنهم قتل ثمود. وهؤلاء اعترض كبيرهم ذو الخويصرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا على عثمان، فتجمعوا من كل حدب وصوب فقتلوه رضي الله تعالى عنه باسم الغيرة على الدين، زعموا وكذبوا. وخرجوا على علي بن أبي طالب والصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم قوم سوء. وقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: لا أعلم أحدا أضر على الإسلام من هؤلاء الخوارج، بل قتلهم أولى من قتل اليهود والنصارى، لأن ضررهم على أهل الإسلام أشد، فهم يدعون الإسلام ويتكلمون باسم الإسلام، والإسلام منهم براء، والإسلام منهم براء. والله عز وجل لا يمكنهم في الأرض، فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبشرنا أنه كلما خرج لهم قرن قطع. والناظر في التاريخ وفي قرون الأمة السالفة الماضية رأى مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول وهب بن نبه رحمه الله: فما ظهر أحد منهم إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت أمة الإسلام عليهم أبدا، وما دخلوا في أرض إلا عتوا فيها وأفسدوا فيها. أيها المسلمون، فجهادهم جهاد مشروع، فالواجب علينا أن نتقرب إلى الله بجهادهم بأيدينا وأموالنا وألسنتنا وأن نهتك سترهم وأن نفضح أمرهم وأن نفضح من تستر عليهم وأعانهم وتعذر لهم. أيها المسلمون، إن الجهاد من أجل القربات، بل يقول عليه الصلاة والسلام: الجهاد ذروة سنام الإسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لغدوة في سبيل الله أو روحة، لغدوة في أول النهار أو روحة في آخر النهار خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار قدمين اغبرت في سبيل الله، إن الله حرم على النار قدمين اغبرت في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان غبار في سبيل الله ودخان جهنم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في السنن من حديث النعمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الجهاد في سبيل الله خير من قائم يقوم الليل ومن صائم يصوم النهار. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد من حديث أبي أمامة أنه قال: لمقام أحدكم في الصف خير من صلاة 60 سنة حسنه العلامة الألباني. وجاء عند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمقام ووقوف أحدكم في الصف ساعة خير له من ليلة القدر عند الحجر الأسود حسنه العلامة الألباني. فعلينا أن نجاهد بأيدينا ما استطعنا، وأن نحدث أنفسنا بغزو هؤلاء وبقتالهم واستئصال شفأتهم. أيها المسلمون، كذلك الرباط وحراسة الثغور عبادة عظيمة وأجرها كبير، فقد قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، خير من صيام شهر وقيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا فإن عمله ينمى، وكذلك يؤمن الفتان، أي سؤال الملكين. أيها المسلمون، كذلك الإنفاق في سبيل الله بالمال، فإنه من أجل القربات وأعظمها. يا من عجزت عن القتال في سبيل الله وفي الرباط، فلا تبخلن بأن تجاهد بمالك وبنفقتك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا كمن غزا. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا كان له مثل أجره، كان له مثل أجره. فيا أيها المسلمون، إن شر هؤلاء عظيم، فلا بد أن نتعاون على استئصال شفأتهم وعلى درء محنتهم، فهم بلاء وشدة، وكل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك في الدين. فهؤلاء كفروا من خالفهم واستحلوا دماءهم وأعراضهم من أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن مات في قتال هؤلاء فنبشره بقول الله عز وجل: ونبشر ذويه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإن الشهيد روحه في جوف طير خضر في الجنة، لها قناديل معلقة في العرش تسرح حيث شاءت من الجنة ثم تأوي إليها. والشهيد كما قال عليه الصلاة والسلام: يغفر ذنبه من أول قطرة تراق من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويرى مقعده في الجنة، ويؤمن عذاب القبر والفزع الأكبر، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع 70 من أهله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يأتي يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك، بل ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن مات مخلصا في قتال هؤلاء فليهنأ بذلك، وليهنأ أهله بذلك، وليحتسب الأجر عند الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نخلص النية في قتالهم، وأن نقاتلهم لله، لا لحمية ولا لمغنم ولا لمال ولا لرياء ولا لسمعة. قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فعلى المسلم أن يخلص النية، والإخلاص سر بينك وبين مولاك، ويستجلب به التوفيق والنصر والظفر، فحقق الإخلاص عبد الله. كذلك على المرء أن يجاهد لله، لا من أجل المال ولا من أجل المغنم، لا من أجل المال ولا من أجل المغنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل قتل، قال: هو في النار، فلما تأملوا ونظروا فيه وجدوه قد غل عباءة. فيا أيها الشباب، يا من تذهبون وتصدون على الأموال العامة والممتلكات الخاصة، اتقوا الله عز وجل، ولا تكونوا سببا في تأخر النصر وفي هزيمة المجاهدين المقاتلين، فهذا شر عظيم وبلاء كبير. فعلينا أن نتعاون جميعا على دفع شر هؤلاء، أي السراق النهاب الذين ينهبون أموال المسلمين ويتعدون عليهم. كذلك علينا أن نكثر من الدعاء، وأن نلح على الله عز وجل باستئصال شفأة هؤلاء وتفتيتهم وتفتيت كلمتهم وقوتهم. فالله الله في الدعاء، فإن الدعاء من مفاتيح الخير. فيا أيها الآباء، ويا أيها الأمهات، ويا أيها المسلمون، ألحوا على الله عز وجل بالدعاء، وألذوا بذي الجلال والإكرام، فإن الدعاء من أجل الطاعات، والدعاء هو العبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيبوا دعوة الداعي إذا دعان. علينا أن نتعاون أيضا مع رجال أمننا في هذه المدينة، وأن نتعاون معهم في الإبلاغ عمن يتستر عنهم، وعمن يعينهم، وعمن يناصرهم أو كان منهم. فإياك أيها المسلم أن تخون عقيدتك، وأن تخون وطنك، وأن تخون بلادك، بل عليك أن تفضح أمرهم وأن تهتك سترهم، فهؤلاء شرهم عظيم، وهؤلاء بلاؤهم شديد، يقتلون الأنفس المعصومة، ويهتكون الأعراض، ويفسدون الأموال، ويرعبون الآمنين. مدى جنى أهل الإسلام من هؤلاء إلا التفجير والتدمير والهلكة. فإياك عبد الله أن تتستر عليهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. أيها المسلمون، من كانت تقوم عليه مصالح الدين من خطيب وإمام ومحفظ ومؤذن، أو تقوم عليه مصالح الدنيا من موظف وعامل ومدرس وغير ذلك، فننصحهم أن يبقوا، فهم بجهاد، فهم في جهاد بإذن الله عز وجل. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا بالمدينة ما قطعتم ماديا ولا سلكتم شعبا إلا وشاركوكم في الأجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، ومن طلب الشهادة بصدق جعله الله في رتبة الشهداء وإن مات على فراشه. فأنت أيها الرجل الذي تقوم عليك مصالح مدينتك ومصالح بلدتك، عليك أن لا تترك هذا المكان، فمصالح الدين والدنيا لابد أن تقوم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن قتال هؤلاء الخوارج من أجل الطاعات وأعظمها، وعسى أن يكون قتالهم ودحرهم سببا لوحدة كلمة هذه البلاد، واجتماع كلمتها، والبعد عن التمزق السياسي والعسكري الذي عانت منه هذه البلاد أعواما كثيرة. فأدعو نفسي وإياكم جميعا إلى أن تجتمع كلمتنا على قتال هؤلاء، وأن نسعى إلى المصالحة والعفو ما استطعنا مع إخواننا المسلمين في هذا البلد. فعسى الله عز وجل أن تتوحد كلمة أهل هذه البلاد على قتال هؤلاء. أيها المسلمون، قد يسأل سائل: ما الذي جر هؤلاء إلى التفجير وإلى التفخيخ، وأن أحدهم يفجر نفسه ويقتل نفسه تقربا إلى الله فيما يزعم؟ ما الذي جره؟ ما الذي دفعه إلى ذلك؟ لا شك أن هناك أسبابا، منها الجهل، ومنها ربما ردة فعل من تصرفات بعض حكام المسلمين وبعد المسلمين عن شريعة الله، ولكن أعظمها وأكبرها وأهمها الذي حمل هؤلاء الشباب هم أنهم تغذت قلوبهم وعقولهم أفكارا هدامة وشبها عظيمة تلقفوها من أئمتهم، أي من أئمة الضلال. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ثوبان: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. فما تعانيه الأمة من تفجير وقتل وتكفير وقطع للأشلاء واغتيالات وغير ذلك، إنما جاءت من كتب هؤلاء الحركيين ومن كتب هؤلاء المنظرين الذين وضعوا سموما في هذه الكتب فأفسدوا بها عقول شبابنا وقلوب أبنائنا، فكونوا على حذر منها. وقد قال أهل العلم: الشاب من هؤلاء يمر بمراحل ثلاث، أولها التنفير عن ولاة الأمر من الحكام والعلماء، فيأتي هؤلاء المنظرون وهؤلاء الضالون المضلون بالتنفير عن الأمراء بأنهم لا يحكمون الشريعة وأنهم حتى يرى الشاب بأنهم كفار فيكفرهم ويكفر الوزراء ويكفر من رضي بحكومتهم، ثم ينفرونه من العلماء ويقطعون الطريق عليه بأنهم علماء لا يفقهون الواقع، وبأنهم علماء حيض ونفاس، وبأنهم علماء فقه الحمامات، فيقطعونه وينفرونه عن الأمراء والعلماء، ثم بعد ذلك ينقلونه إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التكفير. فترى الشاب يكفر المسلمين جملة وتفصيلا، شاب ما أدرك العلم ولا أصوله ولا فهم مقاصد الشريعة ولا مواطن الإجماع ولا دلالات الألفاظ ولا عرف من الأدلة شيء، فتراه يحكم على أهل الإسلام بالكفر فيكفر خواصهم وعوامهم ويكفر أهل الإسلام جملة وتفصيلا، ثم إذا تشبع لسانه وقلبه بالتكفير انتقل إلى مرحلة التفجير والتدمير، فتراه يفجر ويدمر، فتراه يفجر ويدمر. فيا أيها المسلمون، علينا أن نحمي شبابنا، فعلماؤنا اعتنوا بأصل عظيم وهو أصل الولاية وأصل ولي الأمر، فإن ولي الأمر تتحقق به مصالح الدنيا والدين، تؤمن به السبل، تجتمع به كلمة أهل الإسلام، تحقن به الدماء، يردع به الظالم، يرد الحق إلى المظلوم ولو كان فاجرا ولو كان ظالما. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسمع وأطع، أسمع وأطع، والأحاديث في ذلك كثيرة. فهؤلاء تراهم إذا تكلمت على طاعة ولي الأمر تراهم يقولون: جماعة الزم بيتك، أنتم كذا، يا عبد الله هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين النظر إلى المصالح والمفاسد؟ أين النظر إلى المصالح والمفاسد؟ يقول شيخ الإسلام: حاكم ظلوم ولا فتنة تدوم، حاكم ظلوم ولا فتنة تدوم. وقال بعض العلماء: 50 سنة بسلطان جائر خير من ليلة بلا سلطان. فإذا ذهب السلطان ولو كان جائرا قطعت السبل وسفكت الدماء وهتكت الأعراض وذهبت الأرواح وأزهقت النفوس واختلط الحابل بالنابل. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نؤصل هذا الأصل في قلوب شبابنا، لا تزلفا لأحد ولا تقربا لإنسان، وإنما طاعة لله وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن اجتمع أهل الإسلام عليه فنسمع له ونطيع في المعروف، وألما المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ونصبر على جوره ونصبر على ظلمه وإن جار وإن ظلم وهذا أصل من أصول أهل السنة، لأن جوره مفسدة صغرى والخروج عليه مفسدة كبرى. كذلك نناصحه سرا ولا نخرج عيبه وعواره على المنابر وفي المجالس حتى نستثير الدهماء ونستثير الغوغاء وتقع الفتن العظام، كذلك علينا أن ندعو له. فقد قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان، لصرفتها للسلطان، لأن صلاح السلطان صلاح للبلاد والعباد. هذه أصول سلفية كان عليها الأئمة. أما هؤلاء الخلفيون وهؤلاء المفكرون الذين أفسدوا قلوب شبابنا من سيد قطب وأذنابه وأتباعه الذين دعوا شبابنا إلى هذه الأفكار، إلى التكفير، إلى التدمير، إلى وصف المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية ومجتمعات مظلمة، فاحذروا منها، فاحذروا منها أيها المسلمون. وعلينا أن نعود إلى سلفنا الأول، إلى كتب الأوائل من تفسير ابن جرير ومن تفسير البغوي وتفسير ابن كثير من كتب السنة، كأصول السنة للإمام أحمد والسنة لعبد الله بن أحمد، وإلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم وإلى موطئ الإمام مالك وإلى عقيدة ابن أبي زيد المالكي وإلى الكتاب الاعتصام للشاطبي وإلى عقيدة ابن أبي زمنين المالكي. هذه فيها الأصول، فيها العلم النافع، ليس فيها العلم الضار، فيها العلم النافع الذي يعود على الإسلام وعلى أهله بالخير والأمن والرحمة والخير للحاكم والمحكوم. أيها المسلمون، هذه الكتب أجمع السلف على عدم النظر إليها، فقد نقل ابن قدامة رحمة الله عليه أنه لا يجوز النظر إلى كتب أهل الأهواء ولا إلى كتب أهل البدع. وقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه في كتب أهل الأهواء والتنجيم والكهانة، قال: إن إجارتها تحرم، أي أنه لا يجوز تأجيرها. وإحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين الغزالي في المغرب الأقصى أفتى علماء السنة بإحراقه لما فيه من الخرافة، وأمروا بإحراقه، بل سموه إماتة علوم الدين، بل سموه إماتة علوم الدين. بل يقول ابن القيم: ولا ضمان في كتب أهل البدع، أي في إتلافها وإحراقها. فاحذروا هذه الكتب وكونوا على حذر منها. وكما ذكرت لكم، إذا أردنا أن نعالج فلا نعالج الثمرة ما دامت أن الشجرة موجودة، فالشجرة الخبيثة إذا كانت موجودة فإن الثمرة الخبيثة ستعود، فلا بد من بيان هذه الشجرة الخبيثة، من بيان وفضح كتب هؤلاء الحركيين. بالله سيد قطب ماذا يقول؟ يسب الصحابة، يسب عثمان ويطعن في خلافته، ويسب نبي الله موسى بأن فيه عصبية قومية، ويسب عمرو بن العاص ومعاوية ويقول عندهم غش وكيد وخيانة وخداع وإلى غير ذلك. قال بوحدة الوجود، قال بأن القرآن مخلوق، أمور عظام. الإمام مالك رحمة الله عليه استدل بقول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، قال: وقد دلت هذه الآية على كفر الرافضة. يقول القرطبي رحمه الله: ولقد أحسن الإمام مالك في الاستدلال بهذه الآية. فعودا عودا إلى كتب سلفنا، إلى كتب علمائنا المتقدمين، ففيها صلاح العقيدة وصلاح الأخلاق وصلاح العقل وصلاح النفس. وقد قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إلا بما صلح به أولها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واكسر شوكتهم يا رب العالمين، اللهم انزل الرعب في قلوبهم يا رب العالمين، اللهم مكن منهم، اللهم مكن منهم، اللهم ثبت المجاهدين في الثغور يا رب العالمين، اللهم كن لهم نصيرا ومعينا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم، اللهم داوي جرحانا وارحم موتانا واكتبهم في الشهداء يا رب العالمين، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، اللهم وحد كلمة الليبيين على الحق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد هذا البلد بشر فاجعل شره في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم من أراد وأراد بلادنا بشر فاجعل شره في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا، اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.